لا الاحكام هو الحكم، الحكمة احكام. شيء منزل اذا كان عينا حكمة بنفسها. ايش شيء منزل اذا كان عينا حكمة بنفسها؟ الحديث انا عارف. هل التزيون بمعنى الخلق؟ هي بمعنى الخلق بل ادق من الخلق، لان هذه الاشياء لولا ان الله سخرها ما استطعنا ان نسيطر عليها. فهذا يدعي على نوع من التسخير، انزلها من علياء الى اسفل حتى تكون مسخرا للخلق. نعم اللي هي ها على تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد، اذا فسرنا المعنى الله صح. اين الله عز وجل خالق كل شيء، ولهذا جاء في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره، لكن لا تنسب الشر الى الله، لان الله لم يقدر هذا الشر الا لخير. فالشر اذن في مفعوله لا في فعله، صح؟ تفهم هذا ولا لا؟ فهم الفرق بين اقول الشر في مفعوله لا في فعله، فهمها؟ مثلا إذا قدر الله عز وجل على الناس مرضا، الشر في نفس المرض، لكن في كون الله قدره لا شر، هو خير، لأنه من أكبر ما يقوم من مصالح الأمراض مثلا تكفير السيئات، ومنها أن الناس يرجعون إلى الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ومنها أن الإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه بالآخرة. الإنسان مثل نحن الآن لا نعرف، يعني لا نعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها علينا في النفس والحركة وما أشبه ذلك، لكن لو يصاب الإنسان منا بضيق نفس إيش؟ عرف قدر نعمة الله بالنفس. لو يصاب الإنسان منا بتعلم في أعضائه يتكلم من الحركة، يتكلم من الحركة عرف قدر نعمة الله عليه، فهمت؟ ولهذا قيل وبضدها تتبين الأشياء. نعم. إيش؟ إلى من تكلوني إلى بعيد من تكلوني أم إلى قريب من تكلوني؟ هل ثبت عن النبي؟ ما أدري والله، ما أعرف. نعم. نعم. هذا ورد عن أبي بكر أنه قال إن الطبيب رآني فقال إني أفعل ما أريد، وهذا لا بأس به في مقام الخبر، لكن التسمية لا. النظيف ورد حديث أيضا في هذا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ما يقال لك، انتهي مما سبق من فوائدهم وتفسير. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلى آخر. ما يقال لك قال المفسر من التكذيب يعني والاستهزاء والسخرية وغير ذلك، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ومنه